البشارات فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يشيرون الى هذه البشرة ويقولون يعدكم محمد بقصور كسرى وقصور قيصر ومدائن فارس ومدائن الروم، واحدنا لا يأمن على نفسه ان يذهب الى الغائط، لا يأمن احدنا ان يتفرد، نحن في اماكننا لا نأمن ان ننتقل حتى للقلاء لقضاء الحاجة، وهو يعدكم قصور كسرى وقصور قيصر ما وعدكم الا غرور. ففضحهم الله تبارك وتعالى عما قالوه سرا فقاله الله علنا. واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يهود قريضه يحرضون المنافقين، او ان المنافقون يحرضون المسلمين او ضعاف الايمان منهم، قالت طائفه منهم، والطائفه تطلق على الواحد وعلى الجماعه، قالت طائفه منهم يا اهل يثرب، اسم من اسماء المدينه في الجاهليه، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابه وطيبه والمدينه المنوره. يا اهل يثرب لا مقام لكم، او لا مقام لكم، مقام مصدر، مقام اسم للموضع، لا مكان لكم في المدينه باسلامكم، فولوا الى كفركم وشرككم تأمنوا في دياركم، او لا مقام لكم في هذا الخندق وعودوا الى بيوتكم، او لا مقام لكم على هذا الدين فعودوا عنه، تسلموا وتأمنوا. قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا عن دينكم او ارجعوا عن الخندق الى بيوتكم او ارجعوا عن نصركم لمحمد. ويستأذن فريق منهم النبي، بدأ ظهور النفاق، وبدأ بعض الرجال يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في العودة إلى بيوتهم، إلى نسائهم، إلى أبنائهم، يقولون الحب للاستئذان إن بيوتنا عورة. العورة كل ما يخشى عليه من الثغور والاماكن والحصون المقتحم، كل ما هو ليس بحصين، كل ما هو مكشوف ليس مستورا، مباحا ليس ممنوعا، يطلق عليه عورة. وعور المكان، عور المكان وعورت الدار فهي معورة، وعورة ودار عورة ليس لها اسوار او ابواب، يسهل اقتحامها، يسهل اقتحام، يقال لها عوره. فهؤلاء يقولون ان بيوتنا عوره، اي ليس فيها تحصينات وليست اسوارها عاليه، يسهل دخول السراق اليها ويسهل اقتحام الكفار لها، ونحن نخاف على اعراضنا ونسائنا وابنائنا واموالنا، ان بيوتنا عوره. ويكذبهم الله، يكذبهم الله تبارك وتعالى ويقول وما هي بعوره، وما هي بعوره، لانها بعيده، وهم بينها وبين الخندق، والخندق بينهم وبين الكفار، فكيف يصل اليه الكفار؟ الامر الاخر ان الله تبارك وتعالى هو الحامي والحافظ والحارس، فكيف تكون بيوتهم عوره والله تبارك وتعالى يحميهم ويحميها؟ وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. اذا فالمساله ليست استئذان وليست خوف على البيوت او خوف على النساب، وانما هم يريدون الفرار، الفرار من الموقف، الفرار من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان يريدون الا فرارا. ويحكي لنا ويكذبهم ويقول عن احوالهم ولو دخلت عليهم من اقطارها، من جوانبها ونواحيها جمع قصر، ولو دخلت اي بيوت او مدينه، ولو دخلت عليهم من اقطار، ثم سئلوا الفتنه، الفتنه الشرك الكفر، راودهم الكفار للرجوع عن دينهم، لو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها كما قراها، اي لاعطوها من انفسهم الطاعه،